الأساس من سبت من الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل الطوف وما حكم الصلاة الفائتة؟ إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه التوبة وأقبل على الله وصلى فإن التوبة تجد ما قبلها والحمد لله وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه هذا هو أوجه الصغار قول العلماء التوبة تجد ما قبلها والإنسان يهدم ما كان قبله كما قال الله عز وجل ولي الذين كفروا ان ينتهوا قولهم ما ارسلت ومن اهل السلام قال الاسلام يهدم ما كان قبله وهي تهدم ما كان قبله وهدم يهدم ما كان قبله والتوبه تهدم ما كان قبله هذا هو الصواب انه لا قضاء عليه لان كسر كفر فاذا تاب الى الله ورجع الى الحق والصواب فاخذ الحق تجد ما قبل ذلك